أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عزيزه ونفسه ونفسه والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإن نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وأنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أو تقولوا وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أتتركنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون اعتصموا في كتاب الله عز وجل اهتدوا بأوامره تركوا الزواجر وأقاموا الصلاة كما سبق لقى أن يقيمها المرء بحضورها وأن يقيم أركانها وفرائضها وواجباتها وأن يكون خاشعا فيها وأن لا يضيع أوقاته. إنا لا نضيع أجر المصلحين، ومن فعل ذلك فإن الله عز وجل لا يضيع أجر عمله الصالح. الله عز وجل لا يضيع أجر عمله الصالح. إذن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة سماهم الله عز وجل أنهم مصلحون، إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذا الذي لا يمسك بالكتاب، الذي لا يقيم الصلاة، هذا ليس بمصلح، ليس بمصلح. أليس له عند الله عز وجل أجر؟ أليس له عند الله عز وجل من ثواب؟ وإذ نتقن الجبل فوقه، قال البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نتقن أي رفعنا، أي رفعنا الجبل فوق بني إسرائيل. كأنه ظلة، يعني كأنه ظلة غمام من الظلام، وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني يقول الله عز وجل: خذوا ما اتيناكم بقوه من فرائدنا وأحكام كتابه الأخذ بقوة، والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والمؤمن. خذوا ما آتيناكم بقوة من فرائدنا، فرائد الله عز وجل أحكام كتابه الكريم، واعملوا باجتهاد منكم، اجتهاد متابرة في أداء ذلك من غير تقصير ولا توان ولا فتور. خذوا ما آتيناكم بقوة، الإنسان ينبغي دائما يأخذ ما أعطاه الله عز وجل بقوة، دون الفتور ولا التقصير ولا التوان، أن تكون عنده العزيمة طيبة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اذكروا ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه لعلكم تتقون، يعني كم تتقوا ربكم إذا فعلتم هذا. لعلكم تتقون يعني تفيد بمعنى كيف تتقوا، كيف تتقوا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني الله عز وجل فخرج ولد آدم، أبناء آدم، ذرية آدم من إيه؟ من أصلاب آدم، وجعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. جعل هذا النسل جيلا بعد جيل وجعله قرنا بعد قرن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره من ذريتهم، هذا في إعجاز قدرة رب العالمين، عظمة الله عز وجل، إخراج ولد آدم من أخلاق آبائهم من رجل واحد، وأن يجعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، على اختلاف الألوان، على اختلاف العرق والجنس، الذكر والإناث، تباعد الأعصاب والصعاب، هذا كله يعني إعجاز. هذه الذريات أبيض أسود أحمر أصفر، سبحان الله، اختلاف الأصوات، هذا صوت كذا، هذا من الصوت، تعرف تعرف هذا مميز من الصوت. إذا الصوت كما يقال يختلف أداؤه من شخص إلى شخص، حتى العين لها بصمة. والآن كما قلنا في المطارات أصبحوا يأخذون مسمار العين للتمييز بين الشخص وبين شخص، أصابع فلا قادرين على أن يسوي بنانة الشكل، سبحان الله، توجد مشارق ومغارب، فيعني اختلاف كتمة وصول صورة صورة شخص عن الآخر، وأين شيئا من التشابه، سبحان الله، والله فلان يشبه فلانا. هذه يعني معجزة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، يعني جعلهم يقرون، جعلهم شاهدين بذلك، قائلين محالا وقال. أحيانا الإنسان يقر بلسان الحال، وأحيانا يقر بلسان المقال، الحال والقال أو الحال المقال، وأحيانا تكون الشهادة بالقول، وأحيانا تكون بإيد الحال، مثلا كما قال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا، هذه بإيش؟ بالمقال. وأحيانا تكون بالحال، قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذه بإيش؟ حالهم شاهد عليهم بذلك، لا أنهم قائلون ذلك، يعني هم لا يعلمون أن يقولون عن أنفسهم أنهم إيه؟ يعني كافرون، لا، فالله عز وجل الله سبحانه قد قررهم بإثبات الربوبية، قررهم ألست بربكم قالوا بلى، بما أودعه في فطرهم من الإقرار، الفطر والنفوس فيها الإقرار. كان لو جئت الى قدر صغير قال اين الله، ايش قال له؟ فوق في السماء يشير، حتى ان بعضهم قال عن يعني فرعون يا هامان ابن ابي طرحه لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. ما قال اخسرني في الأرض أزيد الحفرات أكثر؟ مع قولي أنا ربكم الأعلى، لكن واضح جدا من إيش الإقرار بإيه؟ بعلو الرحمن عز وجل. يعني في زعمه البحث عن الرب عز وجل على حسب قوله أين؟ ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. كيف؟ شبهة العلو كما ذكر العلم حتى عند يعني فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. إذا الله عز وجل قررهم بإثبات الربوبية بما أودعهم من الفطر من الإقرار لأنه عز وجل ربهم وخالقهم ومليكهم، ولذا قالوا بلى أقررنا بذلك. الله سبحانه وتعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة، بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. العقائد والعادات تطرا فروعا على ايات الانسان، اليس كذلك؟ يعني نقول الان بالنسبه للعقيده الانسان يؤمن بوجود الله عز وجل وانه الرب وانه الواحد لا شريك له وانه الخالق المتصرف، ومقتضى الفطره تقول يعني هذا الخالق لا يحتاج الى شريك لانك انت لا تعبد الشريك، اليس كذلك؟ انت نفسك لا تحب يعني هذا الشرك، فحتى الذين يقولون بالشرك هم لا يحبون ايش؟ مبدا الشرك، يحبون ايش؟ الاستقلاليه. حتى الاطفال عندهم حب التملك، اليس كذلك؟ يعني حتى الابن يقول هذا مثلا هذا جهاز لي ولك، شكرا الله عز وجل، يعني لكن هو ايه؟ حتى التملك يحب ان يكون هذا لنفسه ولذاته. من اجل ذلك النزاع اصلا بين الورث وبين كذا والى اخره، وقد تصل الى حد القتل من اجل حب التملك وعدم الشراكه. اذا كان السابي عند الذين يعني يزعمون ويدعون الشرك ويقولون بعقيده الشرك في فطرهم توحيد ذواتهم توحيد التملك، فهم يحبون بالفعل هذا، يحبون التوحد والانفراد في هذه الامور. كاس الانسان انفراد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه دي ولا ما نشتغل هذه وهكذا، فيحبون هذا بالفطره، فكيف يعني لا يعتقدونها بالواحد الاحد سبحانه وتعالى. ودائما معروف ان هذه الشركه هي ايش؟ الضعف والحاجه الى الشريك الاخر. انسان اذا استطاع ان يستغني مستغني، ما يقول الشريك كان عنده قوه ما شاء الله اموال طائله وهائله وجبال من ذا، ما يحتاج الى انسان ولكن يسالها الله. فكيف بمن يعني من صفاته اذا اراد شيئا يقول كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء. سبحان ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، بيده كل شيء لا يحتاج إلى شريك، فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في شأن الملك، له الملك وهو الحمد نحن يمين، وهو على كل شيء، لا يعبده شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الشريك، الشريك الشرك أعظم ذنب يقترف إيه؟ يقترف الإنسان. أعظم ذنب يقترف الإنسان هو أن يشرك يعني مع الله إلها آخر. إذا أيها الأخوة، هؤلاء بل فقط يقرون بأن الله زور ربهم وخالقهم ولذلك قالوا بلى قد أقررنا بذلك، لكن الفطر قد تغير وتبدل بما يطرأ عليهم من العقائد الفاسدة. كان الناس يرون على سبيل المثال أناس يعبدون الشمس يعبدون ينبغض يعبدون القمر، فالشيطان لبس عليهم يقنعهم أن والله هذه البقرة ما شاء الله إله من وهذه هذا القبر انظر يعني شيء ينافي العقل الجميل. هذا القبر وهذا المقبور في هذا القبر يستطيع أن يلبي حاجته وأن يعيش كرمه وأن يصبر أمره. لا يبقى ولا يبقى ولا يبقى، كيف هذا كيف يستطيع أن يفعل؟ تحول في القوة إنها إلى بعد الموت، دائما القوة تكون هائلة بعد الوفاة، كما ذكر الشيخ أبي بكر رحمه الله في تحرير الساجد. قال يعني سبحان الله بعد الوفاة ينقلب إلى قوة يعني خارقة بعد أن يناقض العقل. أين هذه العقول؟ أين هذه العقول التي يعني وضعت في صدور هؤلاء الناس بحيث أدت بهم إلى الانحناء أمام بقرة أو عبادة طائر أو عبادة شجرة أو عبادة ميت؟ سبحان الله. وهذا كله يراقب هذه يراقب حقيقة الشرف يراقب العقل السليم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غفلا، يعني لئلا تقولوا فاحذروا، يعني أن تتبدل عقائدكم الفاسدة وتغير هذه الفطر ويغير هذا المنهج الدين إلى منهج فاسد، كما قلنا هذا بالفعل الصغير حاصل وربنا نضرب مثال على مسائل الاعتقاد أحيانا على مسائل الأخلاق. من المعلوم جدا أن النكاح يكون الرجل يأتي المرأة بضوابطه الشرعية، فجأتي جيل فاسد يدخل الشيطان والرجل يأتي الرجل، طامة مصيبة تخالف إيه؟ تخالف الشرع تخالف الفطرة الصغيرة. لا تأتي الحقيقة بذلك كل يعني التي تقي يلب يعني دخل الشيطان وجعل هذا الأمر لذة ماتعة عظيمة. إيش اللذة العظيمة؟ إيش اللذة هذه؟ وبالفعل كما قلت يعني صمم الناس كان يتصلون ويسار ومن المبتلى ويصير يبكي ومش عارف ما يتخلص أمر عجيبة. فالفطر تهمة والأخلاق تتبدل، حتى بعض الأطفال فينا مثلا جرب الله جرب لك السيجارة يبدأ يشعر رائحة كريهة وما يتقبلها، لكن يريد أن يقنع نفسه أن هذا شيء جيد. ما أقول كل الملايين هذه يعني عليكم السلام، لا يعقل أن كل هذه الأعداد الهائلة أن تكون على خطأ وأنا على صواب. هكذا الشيطان لبس بعد ذلك يقنع نفسه مرة على مرة، يصبح الدخان عنده وهد يعني مؤدب حبب النفس مزاج يفهم يطرب يستأنس يستمتع، تصبح المثال يعني من أوجب الواجب. حتى إن بعض الناس ربما لو منعت عنه هذه السجاير وكذا وجيء من المخلص فكر يقول لك فكر يعني من يكفر وبعدين يكفر الله. هذا يحصل ما يحصل مع بعض الناس يحصل مع بعض الناس عياذا بالله عز وجل. نفس الله ثبات أن توفانا مسلمين أن يحبنا الصالحين. إذا الأصل بالفطر الإنسان لا يحب الكذب، يحب الصدق أليس كذلك؟ الصدق مرفوع عند الجميع. واحد من الناس ذكر كتابا حتى عن المرأة وبدأ رسم صورة المرأة أول ما خلقت وهي إيش يعني، وبدأ يعني الآية يعني كان يختفان عليهما من إيه من ورق الجنة، يعني كيف في عصر الإنسان الحجري في كما يقال صح التعبير وفي عصر الجهالة، وبعدين بدأ هذا الصوت يسر المرأة في جميع الديانات يعني بدأ الشياطين تشتغل، بدأ هذا التعريف حتى رجع إلى إيش العصر الحجري، حتى رأيت مرة سبحان الله بمناسبة ما يسمى بعيد الميلاد هذا في النصارى صورة لو لم يكتب عليها بعض الفرق يمسحها، تقول هذا شاب يعني من أهل الاستقامة وامرأة من أهل الاستقامة، زوجان ما شاء الله أو رجل وابنة، فهذا كان هذا عبارة عن تصوير لعيسى عليه السلام زعمه ومريم عليه السلام، رجل كل أهل حتى الرهبان بس لو شال عنه هذا التصوير معروفة شال الصليب مع كثير من لباس بعض أهل التدين يعني في العالم الإسلامي، هل تفرق هذا من هذا؟ يحيى لباس طويل وسابق وكذا، والمرأة كذلك الراهبة انظر إلى هذا المنظر، والمتحجبة اخلع الصليب وانظر ايش الفوارق؟ إذا يعني هذه الفطرة أخذ الناس يعني في محاربة هذه في الشرق، حتى ذكر لي ذكر ابن أخي كان ذات يوم في بريطانيا فرأت امرأة يعني من النساء الكبيرات في السن، ورأت زوجة المسلمة قالت كان اللباس كنا يعني نرتديه في الأيام القديمة، لكن يعني أفقدتنا بعض الجنسيات وذكرت من هذه الجنسيات الكافر قال كنا هذا اللباس نحن بفقدنا، لكن هؤلاء من الذين أستدون عن هذا اللباس، هذه الفطرة، الفطرة في الستر والفطرة في الصدق وعدم الخيانة، الفطرة لكن قد تفسد هذه الفطرة في اعتقادها في صدقها ماتها في أخلاقياتها لما يقرأ عليها من يعني الأمور التي تكون في المجتمع، كما في الحديث ولعله يأتي فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، إذا لئلا تقولوا إن كنا عن هذا التوحيد عن توحيدك يا رب العالمين إرادة العبودية غافلين، يعني والله كنا ما نعرف كنا في مثل من هذا واقتضاء الشروط وانتزاع الموانع، أنا والله غافلين يا رب جاني تأخذنا وإحنا جاهلين، فلذلك قد انقطعت حجتكم وثبتت حجة الله عز وجل البالغة عليكم، فلا تقولوا يعني إنا كنا عن هذا غافلين، لأن الغفلة في بعض أحوالها عذر، إنها عذر، لكنها أنتم من الآن ألست بربكم؟ قالوا بعد هذا وين المكان؟ وهم العالم أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم شبههم على أنفسهم، فأقروا بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل أمرا آخر أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل نفسها، يعني ثلاثا الله عز وجل يقيم حجته على إيه على خلقه، يقول الأمر الآخر أن تقول يعني إنما أشرك آباؤنا، الشرك جاء من قبل إيه الآباء وسبقونا بذلك، النظرية من بعده احنا اتبعنا منهجهم، هذا توجهنا في اصراف من اشرف من ابائنا لان اتبعنا هذا المنهاج على جهل من هذا الحق اتبعنا، فتوجهنا بما فعل المفسدون بما فعل الذين ابطلوا في دعواهم اله غير الله عز وجل ان يوقعوا بالشرك. لذلك يقول الله عز وجل وكذلك نفسر الايات نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون. هذا هو تفسير الايه، اخذ عليهم الايه وهم في دور كما قال عز وجل يعني من بني اخذ رجل هذا الايه من بني ادم من ظهورهم ذريتهم في عالم الذرة أشهدهم على أنفسهم أكتب ربكم قالوا بلى في ناسهم، ثم بين ما يمكن أن يحتج به المفصل لأن من خالف خالف هو المفصل، فهم يقولون أفتملكنا بما فعل المفصلون يعني هم مفصلون شوف الإقرار، فالكلام قال الحجة من أول لحظة إبطال الحجة بعد الإشهاد مباشرة، أي قال ما أخرجتم لذلك لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين في غفلة، طبعا في الحجة يعني كنا غافلين كنا لا نعلم هذا، أو إنما أشرك آباؤنا من قبل اتبعنا منهاجهم، ثم تقولون أفتهلكنا يا رب في إشراف من أشرف وتهلكنا بما فعل المبطلون في شركهم. لذلك الله يقول وكذلك نفصل الآيات نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله عليهم في هذه الخطط وإلى ما عهد الله عليه فيتبعون عن الصباح. طب من نسمي تذكر أخواني في عالم الزر أنه قال يعني العهد هذا فينا كنت بتذكر العهد أكيد. طيب إيش الكلام هذا يعني ماذا يفيد هذا الكلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شيء مغروس في النفس مغروس في الخطر، يعني تعال إنسان وقع في خطر وكان عابد البقر، هل يلجأ إلى رب البشر أم يلجأ إلى العجل والبقر؟ هذا خطر رب البشر، هذه الفطرة. طيب اللي ينفعك في الشدة هو اللي ينفعك في الفرج، واللي ينفعك في هذه الشدة هو القوي، واللي يتخلى عنه في الشدة الذي ينبغي إيش؟ إنك تتخلى عنه. أليس كذلك؟ احنا في الأمثلة العامية يقول لك اللي باعت بيعه الآن نعتقد بهذا الاعتقاد وتخلى عنه في أشد الحاجات في أشد أحوالك تخلى عنك، بل أنت تعبد يباب اليباب والخراب والخراب والخيال أوهام عبارة عن أوهام. كما قال يعني حينما جاء جحا ورحته بعض الأطفال يعني الصغار قال يا ولد هناك في عرس جاءوا الأولاد يقولون إن فيشي في عرس كذا قال كلامك صار ما شاء الله واللحوم الدنيا ستنزل بعد ما شاء الله صارت الناس تصرف على الله معقول يعني راح يشرك الله. فهذه عقائد اليهود وعقائد النصارى وعقائد المجوس هي بها الطريقة بألف هذه الأشياء بعدين مسطوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الشيء اللي حاصل فيه جميع المين والنحن إلا في ملة الإسلام لأنها من عند رب الأنام من عند الله سبحانه وتعالى. طيب اذا هذا الانسان وما نذكره في عالم الاخره، لكن هذا له تاثيره في طول حياته، يعني هذا الاقرار والشيء الذي حصل يعني مثل إنسان طفل لما تذكر نفسك أنت لما ضربت مش مرتين ثمان أشهر لا أعلم قالت فغرايته طيب نذكر نفسك لما قلت مثلا الله بابا ماما لا طيب الصبر طيب تسجيل أي تاريخ أي صورتك أي كذا إلى آخره مثلا هذا الشيء موجود لكن في أمور تنسى عند الإنسان من منا يعني الآن في هنالك شهود آلة الإنسان حينما ولد وحصت الصرخة ونحصت الشرقة التي أكبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قد يكون له شهور في عمره مضى من عمره شهور أو يعني أو بضع سنين مضى سنوات قليلة لكن هذا الإنسان لا يتذكر ما حصل. قلنا أن الإنسان ربما الآن ذكرنا مثلا لأن الإنسان حينما ولد هنالك من شهد هذه الولادة قابل ولدت هذا شهد من شهد وأنه بكى صرخ من يتذكر هذا الأمر لا أحد يتذكر إذن هذا المشهد الذي ذكره الله عز وجل واقع والله 100% وإذا أردتم أن نقول أكثر من 100 إذا جاز نقول أكثر من ذلك أن الله عز وجل الذي أخبر به الخالق سبحانه وتعالى الخالق عز وجل أخبر يعني بهذا إذا كما يعني ذكر أن هذا الإنسان هذا العهد الذي أخذ من هذا الإنسان له تأثير في حياته لأنه بالفطرة ومن أول لحظة من حياته هو يعلم أن الله عز وجل هو إيه الخالق كما أن كل شيء يسبح لحمد الله عز وجل وإذا لبى ما من ملبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ما هنا ومن يمينه فهذه يربي من شجر وحجر الشجر حجر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك هذه يعني التي يجب أن لا تغيب عنا هذا العهد قد أخذ هذا الشيء معروف لكننا لا ندري بسبب ضعفنا وخلق الإنسان ضعيفا الضعف لكنه مودع في الفطرة في فطرة الإنسان أي إنسان حتى مهما بلغ في يعني طغيانه حينما يقع في الشدة إلى من يلجأ يقول يا الله حتى فرعون ماذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل خلاص حينما يعني أدركه الغرق هذا طبيعة الإنسان نعم جميل جميل جدا. نعم هذا يعني نفس طيب. ومع ذلك رجل ارسل الرسل الانبياء عليهم السلام بينوا ووضحوا ويعني جعل الله جل في الانسان كما قال جل بين الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اعجبني قول احدهم يعني هذا الفطره هذا الفطره ايش الفطره؟ القطه اذا اخذت الشيء يعني من المطبخ سرقه تاخذه تسر لكن لو جاءت واعطيتها عندك في البيت بمرأة منك تعرف ان هذا حلال جائز في الفطر. ولكن حينما تاخذه من غير علم تعلم ان هذا ايه ان هذا لا يجوز ان هذا يعني فيها مخالفه قويه وقد تعاقب وانها ايه قد تعاقب. لذلك فان الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدواب والبهائم يجعل ايه يختص بعضها من بعض يوم القيامه بمقدار هذا التنميم لانه استودع فيها ايه التنميم فيعاقبها في سبب ما استودع فيها من التنميم بين الحق والباطل والعدل والظلم والعدل والظلم. في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام قال اخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر ادم بالاعمال يعني عرفه فاخرج من صلبه كل ذريه ذرأها كل ذريه ذرأها وخلقها فنثرهم بين يديه كالذر. ايش الذر؟ النمل الصغير صغار النمل. ثم كلمهم هنا ما عليه مشكله في السلسله الصحيحه قبلا لكن وجدتها في النهايه مشكله قبلا يعني معاينه مقابله لم يرى حجاب. قال يعني بعض اهل العلم كلمهم من غير ان يولي امرا او كلامه احد من الملائكه والله اعلم. وقبل جاءت القران الكريم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله يعني قبلا مشاهده مباشره. قال فاخرج من صلبه كل ذريه راى فنثرهم بين يديه كالذر ثم سلمهم ايش قلنا قبلا وبعضهم قال يجب ان تقول قبلا. قال عشتم ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. وعن ابي وهو ابن سعد رضي الله عنه في قوله عز وجل اخذ ربك من بني ادم ذريه ذريتهم قال جمعهم فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلم قرب منهم ان ينطقوا انطقوا تكلم فتكلم ثم اخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى قال فاني اشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيره ولا رب غيره ولا تشركوا به شيئا إني سأرسل إليكم رسلا إلى من قبلكم يذكرونكم عهدي وميثاقي إني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قال يشددنا بأنك ربنا وإلهنا، لأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيره ولا إله لنا غيره. فأقروا بذلك، ورفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهم، قال ينظر إيش؟ فكل الذرية، فرأى الغني والفقير. يعني الآن لو قلنا واحد جاء الآن، يعني يأتون أحيانا ببعض في صحف الجرائد مثلا أنه والله في عائلة خلفت مثلا ثلاثة أربعة، ثلاثة بين ولا خمسة، يحصل أحيانا. أخر ربنا أنه واحد كان أنه يعني خلف توأم، وبعد سنتين كان توأم آخر، كان عنده أطفال يعني صغار، هذا يعهم ونور إليهم، هذا كل منظر ينسى، أليس كذلك؟ بعد فترة ما يتذكروا ابن سنتين ابن ثلاث سنوات وخلوا أكثر. هنا رفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهم فراء الغني والفقير، لكن هذا كله منسي، وحسن الصورة ودون ذلك. فقال ربي لولا سويت بين عبادك، آدم عليه السلام يقول لولا سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر، إني أحببت أن أشكر. ورأى الأنبياء فيهم اسم الشرك عليهم النور، قصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى قوله عيسى بن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليهما السلام. ورأى الأنبياء، مين رأى الأنبياء؟ آل عليهم فيهم مثل الشرج عليهم النور، قصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. هناك إيش الميثاق؟ من بني آدم يقولون بني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهنا إيش الميثاق؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى قول عيسى بن مريم، يعني الميثاق اللي أخذوا على من؟ على الأنبياء عليهم السلام. إلى قول عيسى بن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليهما السلام. وبقيت الرواية، فحدث عن أبي أنه دخل من فيها، أنه دخل من فيها. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، دخل ربك من بني آدم من ظهوره، في طبعا قراءة ذرياتهم، قراءة نافع، قراءة أبي عمرو بن عامر، يعني في عدد من القراء قرأوها عليه السلام. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء بالجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على مسح الله أن نكون منه. الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من هؤلاء، فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، اللهم اجرنا منهم. فقال رجل يا رسول الله عليه السلام ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ قال عليه السلام إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، اللهم استعملنا بعمل أهل الجنة ولا تستعملنا بعمل أهل الجنة. لذلك أنت ترى بعض الناس يستعملون بعمل إيش؟ أهل الله، اللهم أجرنا، يستعملون بعمل أهل، يعني يأثر حتى أحيانا يأتي المسجد تقول الله يا جماعة معقول هذا من أهل الجنة؟ معقول هذا من أهل الإسلام؟ هل هذا من أهل الصلاة؟ إذا القصة يأثر مع الإمام، يأثر مع المؤذن، يأثر مع المصلين، يعني يفرق بين المرء وزوجته. شو يعني عياذا بالله شغل شيطاني. شكر سبحان الله يا هذا؟ ايش دخل المسجد يا اخي؟ والله الشيطان دخل المسجد يخطر بين المرء وبين نفسه ايه حتى لا يعلم ما كم صلى. دخل المسجد الشيطان المسجد اذا اذن ولا وله ايش؟ إيه اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في المعصيه. قال رجل يا رسول الله سفينا سفينا العمل. قال عليه السلام ان الله اذا خلق العبد الجنه استعمله في عمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه. ان الله يعني اذا اراد خير بعبده عثره يعني وفقه الى عمل صالح ثم يقوله عليه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله فيه ايه الجنه. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. اللهم أجرك منه. وأنا عبد الرحمن ابن فتادة السلمي وكان صلي السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة ونستكفي إن شاء الله عز وجل بذكرنا القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.